نعود إلى رسالة بعثها المستمع إبراهيم أبو حامد من الرياض، عرضنا له مجموعة من الأسئلة فيما مضى في هذه الحلقة. يقول: كيف يربي المسلم بناته على الستر والعفاف، خصوصا في ظل ما نراه من الفتن المتلاطمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى من أحسن المتابعة وصدق في الدعوة وأخلص لربه. وبعد، لا شك أننا في زمن تزاحمت فيه دواعي الشر وتلاطمت أمواج الفتن، وقام دعاة الفتنة ينشرون الفتن ويدعون لها من مختلف منابر السوء، ودخل على العذارى في خدورهن الصنوف من الدعوة إلى الفساد والدفع والإغراء بالتهتك ودوس رداء الحشمة والستر، فصار أبو البنات وأخوهن والقيم عليهن يحس بألم ويشعر بضيق، وكأنما يقاوم جموعا من الأعداء، ولكن من صبر واستعان بالله وتوجه بصدق إلى خالقه آخذا بالأسباب فحريم أن ينجح. إن المرأة خطر على المجتمع الذي تعيش فيه من حال أو من جانب الافتتان بها وافتتانها، ولذلك قال نبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، والواجب علينا أن يتم بيننا التعاون على منع الشر أو دفعه وتقليله حسب المستطاع، ليبقى مجتمعنا مجتمعا صادق المحافظة راغبا في الستر متطلعا للعفاف. إن الدعايات السيئة والدعوات الفاجرة والوسائل المتنوعة لحمل الدعاية والدعوات متكاثرة، فإذا دعا إنسان بخروج المرأة من خدرها لتزاحم الرجال في الطرقات وفي مجالات العمل وفي قيادات السيارات، وأخذ بدعوات أسباب إما أسباب هزيلة أو أسباب متخيلة، وزعم أن ذلك لا يؤثر على رداء الحياة ولا يخدش وجه الحشمة، هذا من دعاية الشيطان. وفي هذه الأيام تناقر الصحف بعث موضوع كنا نظنه قد مات، وهو أمر قيادة السيارات، لقد قال سمو وزير الداخلية من أكثر من عقد من الزمن أن قيادة المرأة للسيارات أمر غير وارد. فرفعت أصوات نرجو أن تكون قد انقطعت الدعوة. ومن منابر كان المؤمل أن لا يخرج منها قول نشاز ولا دعوة للإخلال بما سار عليه هذا المجتمع المحافظ الذي نسأل الله أن يدوم له حفاظه على القيم والأخلاق والعادات الموروثة الكريمة. لا شك أن أبا البنات والقيم على النساء يجد في هذا الزمن حرجا في توفير أسباب الستر والأخذ بأقصى قدر من الحياة لكثرة ما يضاد هذه الإرادة رغم كرمها وكرامتها وسلامتها. لكني أقول اقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه وثق بحقيقة هذا الأمر. وإن وجدت خللا فمن نفسك، لأن ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابتك من سيئة فمن نفسك. فما نؤتى من ببلاء ولا يعشان هم وحزن إلا وسببه ينبع من العباد لا من رب العباد. فالمولى جل وعلا عفوه أوسع وتجاوزه أكثر، ولو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على وجه الأرض أحد. وإني أرجو أن يتم تعاون الناس على إخفاء دعوات الباطل وتهجين فعل من يروج للشر وخذلانه، كما نسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال وأن يقمع المضلين وأن يزيد هذا المجتمع من الخير والبر والتقوى وأن يشيع ذلك على مجتمعات الأمة الإسلامية وأن يجيرنا من اقتداء بالضالين والمغضوب عليهم في سائر العادات السيئة والأخلاق الرذيلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتلي بشيء من هذه البنات فرباهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا من النار. من التربية حملهن على التزام التمسك بالأخلاق الإسلامية وصدهن عن كل ما ينافي ذلك، ولا شك أن في ذلك عناء ومشقة، لكن هل تدرك الأرباح إلا بعمل؟ وهل يحصل على الأجر والمثوبة إلا ببذل ثمنها؟ وهل تحصل سلعة الله ألا وهي الجنة إلا لمن يبذل الثمن؟ فنسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم. شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمعة أم خالد من الطائف، تقول: في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما معنى من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم. وهل يدخل فيه أن أطلب شراء حاجات من والدي أو أخي؟ لا تدخل هذه الأشياء في ذلك. النبي قال لعدد من الصحابة: مثل هذا المعنى. يقول الصحابي الراوي: فلقد رأيت أحدهم يسقط سوطه فما يعني وهو راكب بعيرة فما يطلب من أحد أن يناوله إياه. وكلما قدر الإنسان أن لا يستعين بأحد في أي حاجة فهو أكمل، وإذا احتاج فلا حرج. وأما في شراء الحاجات للمرأة فلأن يقوم لها أحد بشرائها من الأسواق خير لها من أن تقوم بها هي، فإن المرأة إذا خرجت من بيتها أغرى بها الشيطان وأحاطها بما يقدر عليه من هالة الإغراء فيستشرفها. وكلما كانت مقللة من الخروج إلا في حال ضرورة أو حاجة ملحة كلما كان ذلك أزكى لها وأكمل لإيمانها وأصلح لحالها، والموفق من وفقه الله. أم خالد تقول: إذا نسيت الصلاة فعل واجب ولم أسجد للسهو وتذكرت ذلك بعد أن دخلت في الراتبة بزمن يسير فأبطلت صلاة الراتبة وعدت فسجدت سجود السهو، هل عملي هذا صحيح؟ نعم هذا هو الصحيح. وإن شاء الله الإنسان ينبغي أن يتمسك بالسنة ويحرص على ذلك، وأن يحاول أن لا يقع في شيء مما يخل بالعبادة. ينبغي له أن يهيئ نفسه عند الدخول على الاستعداد بأن يؤدي الأركان والواجبات، وأن يحرص على أداء المكملات ومحسنات هذه العبادة. أحسن الله إليكم، هل تجب نفقة الأخ على أخته في حال حياة الوالد وهو يبيع في أحد المحلات ويصرف عليها؟ نفقة الذرية العاجزة عن الإنفاق تجب على ولي أمرها القادر على ذلك، فإذا كان الوالد موجودا قادرا فعليه تجب نفقة الذرية، وإذا كان غير موجود فأقرب العصبات للإنسان من امرأة أو ذكر تجب على أقرب عصاباته نفقته إذا كان قادرا على ذلك. هذا مما شرعه الله جل وعلا من التعاون الإلزامي بين عباد الله، يقوم لذلك الأقرب فالأقرب، وإذا لم يكن قريب وجب ذلك على الأمة إن كانت فيها سلطة قائمة قادرة على الإنفاق وجب على السلطة أن تنفق على عادم النفقة، وإن لم تكن سلطة أو كانت السلطة غير قادرة وجب على الموسر أن يسد رمق من لا يقدر على ذلك. هذا من عظيم كمال هذه الشريعة التي جاءت بكل خير والدعوة له، وجاءت بالتنفير والتحذير من كل شر، الشريعة الكاملة التي لم يحرم منها الكافر المستقر تحت سلطانها، لم يحرم من إحسانها. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولا يوجد أسير في ذلك الوقت في المسلمين إلا من كان غير مسلم. وأما السجين في حق فما كان يسجن إلا من كان يمنع الحق مع القدرة عليه، لأن مطل المعسر لا يسمى مطلا وإنما يسمى عجزا وإسارة، وإنما المطل المحرم الذي تحل معه العقوبة مطل الغني، كما في الحديث الصحيح مطل الغني الظلم يحل عرضه وعقوبته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا أمرتني أمي في حياتها بأمر ثم توفيت، فهل يجب علي أن أنفذ هذا الأمر حتى بعد الوفاة؟ إذا كان ذلك الأمر أرتبط بما أمرت به حتى بعد موتها فيجب عليك، وإذا كان ذلك الأمر إنما تريده لمحبتها لحصوله وعلمها به ثم توفيت، فإن كان غيره أولى بالخير منه فلا حرج عليك في ذلك. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أم خالد تسأل عن تعارض الأوامر، فتقول كيف أطيع أمر زوجي إذا كان يخالف أمر والدتي، أو إذا أمرني والدي بأمر وكان في طاعة مخالفة واضحة لأمر لأمي، كيف أقوم بحق هؤلاء؟ المرأة بعد زواجها واستقرارها في بيت الزوجية أوامر الزوج مقدمة على أوامر الأم والأب، وإنما لا تقدم على أوامر الله. الزوج ملك منافع المرأة باستقرارها زوجة له، بالمنافع التي هي من لوازم الزوجية، وأما إذا لم تكن من لوازم الزوجية فلكل حقه. فمثلا لو قال الزوج لزوجته لا تعطي أمك مالا من مالك الخاص، وأمها تطلبها شيئا وتحتاج إليه، فلا تجب عليها طاعة زوجها لمعصية أمها. كذلك فيما يتعلق بأبيها، بل لو منعها أن تتصدق على فقراء من مالها الذي تملكه لم يكن واجبا عليها، طاعته أي هذا الأمر لا يكون واجبا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو ناصر يقول صلينا الظهر مع الإمام وقد دخلت معه وفاتتني ركعتين فسلم الإمام وقمنا لقضاء ما فاتنا فصليت ركعة واحدة وسمعت المأمومين يتكلمون مع الإمام أنه لم يصلي سوى ثلاث ركعات، فقام ليأتي بالرابعة فدخلت معهم ليأتي أنا بالرابعة وإكمال صلاتي، فأخبرني بعض المصلين ببطلان صلاتي لأني أتيت بركعة منفردة عن الإمام وركعة معهم، فما حكم صلاتي؟ من أخبرك قد غلط، لأنك بأدائك تلك العبادة كنت تؤديها على أساس أنك منفرد وأنهم أتموا صلاتهم، وأداؤك معهم التكملة لا محذور فيه. هذا إذا كان صلاة كنت إنما أديت مع ما أديت معهم الصلاة فقط، وأما إذا كنت أديت الصلاة كاملة ثم قاموا هم بهذه الركعة وقمت معهم لتكون ركعتك ركعة خامسة فصلاتك باطلة كما قال لك ذلك الشخص، فانظر ماذا عملت. أحسن الله إليكم. هذا محمد إدريس من أريتريا يقول ما معنى الخلع بين الزوجين، وهل يحق للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها؟ الخلع إنما هو فصل المرأة الزوجة عن زوجها على عوض، فهو قطع حبل الزوجية، ولا يحل لها أن تطلب ذلك بدون سبب. مثل الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة، أما من بأس كإيذاء يحصل لها من الزوج أو عجز عن الإنفاق عجزا مطلقا أو منع للإنفاق مع القدرة عليه فهذا من البأس، فلا حرج أن تطلب الطلاق، ولا حرج إذا امتنع أن تطلب الخلع منه. أحسن الله عليكم. يذكر أخونا محمد من أريتريا بأنهم في صلاة عيد الأضحى الماضي اختلف الناس في أريتريا، فبعضهم صلى يوم الأحد وبعضهم صلى يوم الاثنين، فما الحكم في هذا الاختلاف؟ يجب على المسلمين أن يحرصوا في أي بلد على الاتفاق، ولا واجب على الأفراد أن يتبعوا الجماعة ولا يشذ عنهم، والواجب على الجميع أن يعتمدوا ثبوت الأهلة في أعيادهم وفي صيامهم وفطرهم. إذا رأى الهلال ثقات معروفون لحده النظر فعدوا ما علموا به، وجب على الناس أن يسلكوا ذلك فيقيموا شعائر عبادتهم على ضوء ما ثبت، والخلاف شر. ولا أدري ما سبب ذلك الخلاف. نحن في المملكة لم يتقدم أحد في بداية بادئ الأمر برؤية الهلال، هلال ذي الحجة، فصار الإعلان عن شهر ذي الحجة بناء على إكمال شهر ذي القعدة. ولما أذيع هذا الخبر في وسائل الإعلام بالإذاعة التلفاز، تقدم رجال ثقات بأنهم رأوا الهلال في منطقة صحراوية بعيدة عن المدن وما فيها من ما يضعف الرؤية، وشهدوا برؤية الهلال، فخرج إعلان يبين الواقع وحقيقة الأمر، فقد يكون حصل لأحد في الداخل استغراب، وأما الإدراك عندنا لم يحصل، لأن الناس تتبع لما تعلنه الدولة في هذا الأمور في هذا الأمر. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول إذا دخلت المرأة في آلام الولادة قبل الفجر ولم تلد إلا بعد أذان الفجر، فهل يلزمها أداء صلاة الفجر بعد طهرها من النفاس؟ إن كانت رأت دم مع الطلق قبل دخول الفجر فإنها لا تجب عليها الصلاة، لأنها وجدت المانع. وإن كان طلقا بدون دم ودخل الوقت ومضى وقت طويل بحيث لو صلت صحت صلاتها، فأولى بها أن تقضي تلك الصلاة. أحسن الله إليكم. ما حكم صلاة من شك هل أدرك الركوع مع الإمام أم لا؟ وإذا كان تيقن إدراك الركوع ولكنه كبر تكبيرة واحدة ثم ركع ولم يعين هذه التكبيرة، هل هي للركوع أم للإحرام للعجلة؟ فهل تسقط تكبيرة الركوع وتكون هذه تكبيرة إحرام له ولو مع عدم وجود النية للعجلة؟ إذا شك فلا يعتد بتلك الركعة التي دخل مع الإمام دون تيقن إدراكها، فإن المعتمر ما تيقنه العبد. أما إذا تيقن أنه أدرك الركعة ولكن لم يؤدي إلى تكبيرة فلا شيء عليه إن شاء الله فيما مضى، وليحرص على الاحتياط في المستقبل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.